تأملات أحد الكتاب ده، ما أعرفش صح ولا خطأ، يعني تأمل خاص ليه هو، إنما أنا هنقوله لكم. في قصة خاص تبتدي بمين؟ بآدم، ما ابتدتش بحواء. يعني ترجيه ربنا ابتدى بآدم، هو بيفسرها ساينتيفيكالي. يعني إذا كان لازم نبتدي بواحد، ولازم نبتدي بالواحد اللي عنده two types of chromosomes. ده تفسيره. إنما لو بدأت الخليقة في ميل ما كانش ممكن تدي اثنين ساينتيفيكالي. الميل هو اللي يقدر يدي ميل وفي ميل لأن عنده X and Y. فما في ميل عندها X X. وعليه نيجي لما يخصونا بقى، سيبنا من التأمل بتاع الكاتب ده. إنه الراجل ولد أو بنت ده اللي بيحدده الراجل مش ست. ففي فأور كالتشر الست مظلومة مرتين. إنها لما يحصل عقل يقولوا هي اللي ما بتخلفش بينما هي مناصفة. لما تجيب ولد وبنت يقولوا بتجيب بنات على طول بينما الولد والبنت ده مسؤولية راجل واحد. لأن هو اللي عنده الإكس والواي. مش ده موضوعنا دلوقتي، احنا موضوعنا sex differentiation، سؤال نظري مهم. كيف يتميز الجنين الى ذكر وانثى؟ وفي تامل خاص بالعبد الله. زي ما قلنا ده تامل بقى بتاع العبد الله، زي ما قلنا ان ربنا حكى لنا عن قصه الخلق بوقت. انه تملي ربنا بيعمل اندروجين الاول ثم يؤخذ منه الايستروجين بالاروماتيز. كان لنا قصه ثانيه ربنا سبحان الله. وحدانية الخلق. دلوقتي كيف يتكون الجنين؟ بيجي سبير ويجي اوفر. يعني كان ممكن نبتدي بخليتين. لأن ده ما بيحصلش. بيندمج في خلية واحدة. لازم البداية تبقى واحد. واحد. واحد. واحد. خلية واحدة تبتدي الجنين. بعدين يدو الجنين. ايفن في كرات الدم في حمرة وبيضة وبليتلز. والبيضة انواع خمسة والليمفوسايت انواع عشرات. تدي واحد تدي كل خلايا الدم ثم تصل العظمة الإلهية في الحتة دي. طب ده الواحد متصور الذكر ده حاجة والأنثى حاجة تانية خالص، لا بيبتدوا بحاجة واحدة. تصور التسكل والأوفرز المنبت بتاعهم واحد. يعني الحتة دي ممكن تدي تستس وممكن تدي أوفرز، اسمها باي بوتنشال، يعني كامن فيها الاثنين، ثنائية الكمون. primordial يعني ابتدائي، جنات جنات فيه اثنين، دي ممكن تعمل راجل وست. البدايه واحد واحد مش اثنين. طيب لو فيه واي كروموزوم، واي مين اللي هيتعثر؟ السنترال بارت اللي هي المظله في هذه الحاله تدي التستل. الواحد يتصور ويزعل مني في مين، بس يستغلها عشان تحفظه حلو. في واي يبقى السنترال بارت المضله تدي التست. انا اتصور لو في اكس الكورتكس تدي ال اوفرز. لا هو لو مفيش واي الكورتكس تدي اوفرز. لا انا مش كده عاوز اقول لك، يعني ساخر اكتر شويه. انت ما بتعانش البنات، الاساس هو الراجل. في واي نعملها راجل. مفيش الا ما في مين. مش في اكس تبقى في مين؟ في واي ميل. مفيش في ميل. اه طب عشان ما تنساش الحفظ، الميل يهمه المظله. الميل يهمه المظله. حلو لم عليا عشان ما تنساش. الميل يهمه المظله. يبقى في ميل يهمها بسرعه. باي بوتنشال برايموردال جناد، الجناد اللي بتدي الاثنين. المظله تدي ميل والكورتكس تدي في ميل. طب الكنترول، الكنترول غريب قوي. ان انا اتصور لو في واي يدي ميل، لو في اكس يدي في ميل. لا في واي تبقى ميل. ما فيش اقلبها في ميل. طيب. اوبا بقى. الباي بوتنشال برايموردال جناد دي متصله في تو داكس. وولفيان داكس. وموليريان داك. خلاص؟ وولفيان ان موليريان. بص اللي بعدها. نفس القصة ايه هي؟ لو في تستوستيرون ده الكنترول. ومعها موليريان لسه خدناها انهيبتينج سابستانس او هرمون. يبقى ده هينهيبت مين؟ الموليريان. يبقى الولفيان تدي الابيديدمس والباص اللي هو الطاكس بتاعت الميل. طب من ناحية تانية أنا أتصور لو في إستر لا لو ما فيش تستوستيرون ومولاريا الانهيبيتنج سبستانس لو ما فيش علاج في مين يبقى المولاريا بتدي الفالوبيان تيوب اليوترس وما شابه يعني الأساس هو الرعب عشان أصالح البلاد بقى ما يزعلوش صالحهم طريقة تانية ما ليها فرقتين للشرع أنت لو سبتها على طبيعتها هتبقى في ميل لازم تتدخل عشان تقلبها ميل قضية دي مصالحة هو يعني في الأصل كده لو سبتها بدون تدخل هي رايحة ناحية في ميل لابد من التدخل عشان تبقى ميل لو في واي تبقى ميل لو في تسترون ومولاريا يعني نيبتين تبقى ميل طيب أنا هفصلكم النص الأولاني الميل يهمه المدلة ولا الكورتكس طب برافو نيجي للضغط ولا بطريقة ساخرة شوية لما اقول لك كالبوز يقع في خاطرك اذا ذكر ولا قلت فالبوز الميل بوز بوز المولاريا هي بتاعت الجيميل عشان ما تنساهاش لان في ضغط ميل وضغط ميل فانا كده هفصلها لك في الجناد نفسها مين يدي تيست المظلة ولا الكورتكس طيب وانهي ضغط تهم الميل بوز الملاريا هي الانفيميشن وحفظتكم كنترول بطريقه سهله فاخره بس مش هتنسوها في واي تبقى ميل في تستوستيرون تبقى ميل مفيش صح مش في العكس اكس واي اقرا الصفحه من فضلك لا سؤال لوحده سكس ديفرنشيشن ده مهم اوعى تجاوب العبط ديترمينيشن لما في طلبه اهو يقعد يقول له اكس اكس تبقى في ميل اكس واي تبقى ما بيجيش يا جيش عبط زي ده ديترمينيشن دي ما بتجيش مفيش اي سؤال اجابته صح بيجي سكس ديفرنشيشن وتحدث في الاسبوع والرقم اللي كرمه الخالق الاسبوع السابع الاسبوع السابع السابع زي السبيرم كابستيشن كان بعد 7 ساعات صفحة ما قبل نصف الصفحة الأخيرة طبعا أنا خلصتهم خلاص في الطفل ما فيش تستوستيرون في البيوبرتي في تستوستيرون after 6 years of age تستوستيرون سكيشن يقل بص على نفسه دي بعد عشان تفتكرها الكنترول في تستوستيرون سكيشن يطلع يقل يطلع يقل موجود في الفيتا طب ومنين اشتغل تيستس بالبلاسينتا الجونادو مش موجود في الشاي موجود في الادر سلايد مش موجود في كاترة بعد سنة فانكشن اوف تستوستيرون نظر يهم وسائل ايه عوني عوني قلمك 5 ولا 7 9 1 كمان طلع 1 10 ادي يا معاك يا علي فانكشن اوف نظر الغرض الشامل طلبة العادية بكوكب السؤال ازاي؟ نحافظ الأسئلة وورد وايد وحافظ أخطاء الطلبة وورد وايد هتعيد جملة من جايز التكست بوك كتب ما هو تعريف الاندروجين وعليه التستيرون لانه اهم اندروجين عشان تقول هرمون ده اندروجين لازم مش شرط واحد لازم شرطين لازم يعمل ماسكولينايزنج افكت خاص الذكر ودي اللي انتم بتفتكروها بس التستيرون ده بيخلي الراجل راجل لكن ايكوال امبورتنت واللي ما بتفهموش انه لازم يعمل بروتين انابوليزم يحسن الصحه وعشان كده هأستطرد دقيقتين عشان ما تنساش دي لما الناس في العجز تقول أليت الشباب يعود يوما فأحكي له عما فعل بها المشيب الصحة الكويسة في الشباب مش سببها جروث هرمون والجنس سببها سكس هرمون تستوستيرون إن ميل أند إيستروجين إن فيميل بس اي فيكس هرمون لو نسيت تقول انه بيعمل بروتين انابوليك ما تاخد سيرس. اوعى تستغرق في ان التستروم بيعمل راجل والايستروم بيعمل ست. ايكوالي امبورتنت دور عليها بروتين انابوليك وحطها في دايره اي ثينك على ايدك اليمين. تاني حاجه برضه عشان نثبتها بالمعنى احنا كاطباء احنا هنا بندرس طب مش بندرس بنسلق مش كده. انا حتى الحاجه الالفا ريدكتيف انزايم اتكلمت عليه فتقول راجل ده علمنا صح في يوم من الايام ازاي بيشتغلوا الفصل بينهيبت الالفا ريدكتيف انزايم حتى لو هما مش كاتبينها بيكتبوا كل حاجه والمهمه ما تكتبوهاش. في الطب بندي تستوستيرون مش عشان الماسكولينيزيشن بنديه عشان بروتين انابوليتك. شخص عنده تيرمينال كانسر مراحل نهائيه في كانسر. شخص عنده ديبريتيتنج ديزيز مرض هد حيله وعاوزين نحسن صحته نديله تستوستيرون لانه انا بول. فالاستخدام الاساسي للسكس هرمونز في الطب مش فور سيكشوال فانكشنز انما فور انابوليك فانكشن. فبعد كده تقعد تكتب لي الماسكولينيزنج افكت وتنسوا كلكم البروتين انابوليك غلط لان هي دي مهمه. التانية اللي بتنسوها بص تاني على الوايت بورد. انتوا بتتكلموا هنا على التستوستيرون بيعمل ايه في القدر ازاي عمل راجل التستوستيرون طلع كم مرة في حياته؟ مرتين في الانترا تراين لايف وفي الادلت لايف. يبقى لازم السؤال يتقسم لحتتين نمرة واحد الفانكشن في الانترا تراين لايف نمرة اتنين في الادلت لايف نمرة اتنين تكتب اتنين مش نصها انتوا بتنقوا نص النص مش ماسكولينايزنج بس وبروتين انابوليك افكت. تعالى في الانترا تراين لايف اقلب الصفحه من فضلك كل حاجه عاملها تعبت فيها قوي حصاد السنين بس عشان تبقى في الاخر كل حاجه سهله. وظائف التستوستيرون في الانترا تراين لايف وانت جنين ثلاثة بحرف الدي دي دي عارف الاغنيه بتاعت الجزائري دي دي وخدت احسن اغنيه في اوانيها ومعناها في الجزائريه تعليلي تعليلي دي دي عشان تفهم بالله ولا انت فاهم حاجه يا عم دي دي معناها ايه تعال تعال عارف الاغنيه دي عارفينها ولا لا؟ كانت اغنيه جميله قوي ما احناش فاهمين حاجه عشان ما حدش بيفهم ده جزائري ولا مغربي انا ما اعرفش انا دي بالذات سالت عليها هناك انت بسمعها في تورونتو في واحد جزائري تقول دي معناها ايه؟ مش جاب حاجه ما كنتش عارف يغنيها دي عن تعليم تعليم خلاص تعليم. فهنا وظائف التستوستيرون والانترا تراين لايف دي دي ثلاثه دي واحد لسه قايلينها ديفرنشيشن مين اللي بيعمل الميل ميل؟ تستوستيرون ديفرنشيشن. نمرة اتنين غير الديفرنشيشن ديفلوبمنت اوف ذا برين خلاص؟ يبقى ديفلوبمنت قلنا للسكس ديفرنشيشن ديفرنشيشن اوف ميل برين عقل الذكر يختلف عن عقل الانثى. لا بص مش طبعا انا قلت يختلف مش مش افضل حتى وما رضيتش استخدم تعبير يتميز لان في ناس فاهمه اللغه في العربيه غلط. تميز معناها الاختلاف ومش الافضليه هما مختلفين بس. طب انا عاوز اديك اثبات انه 100% مختلفين طبعا. طيب انا هثبتها لك. الهايبوثالامس اللي هي جزء من النيرف سيستم انا هديك اثبات ما فيهوش مجادله ان 100% البريم بتاع الفيميل يختلف عن الميل. الهايبوثالامس اللي هي جزء من النيرف سيستم بتطلع جونادوتروبين ريليسنج هرمون بطريقه سايكليك في الفيميل وعشان كده الفيميل عندها سايكلز اوفيريان اند ميستروال سايكل بينما بتطلعها بصوره كونتينوس كونتينوس كونتينوس ان ميل. مين اللي عمل هذا الاختلاف هو التستوستيرون. في حاجات تانية هناخدها في السيكولوجي بقى يعني اثباتات احصائيه ان التستوستيرون بيخلي الميل مور اجريسيف الاجريشن الفيزيكال اجريشن الجرائم اكثر الفيزيكال الميل. انما طبعا النون فيزيكال الميل الفيميل متميزه فيه عشان ده سؤال مهم بره في الامريكان سيستم مين مور اجريسيف ان جنرال الكيمياء طبعا، بس مش فيزيكال، في بس النميمه والكراهيه وتقويض العلاقات الاجتماعيه. معاك؟ الميل غلبان في سيكتور صغير في الاجريشن فيزيكال اللي هو بالايد صراع نقاط، لكن الاجريشن عموما بمفهومه الكبير فيربال وفيزيكال ودارك ودارك، طبعا الكيميل تميز رهيب. وانا احكي الكلام ده في السيكولوجي ليه؟ لان هما بيقدروا العلاقات الاجتماعيه، يعني عارفين يعني يهتموا بالزواج واقامه اسره اجتماعيه، فعارفين فين الضربه تبقى المضيعه في العلاقات الاجتماعيه. مش لازم تقتل واحد، ممكن تقتله معنويا. وانا ليهم طرق، يعني ممكن زوجة تهدم زوج تقلل السيلف ستيم من غير ما تضربه، جاست كل حاجه يقول لها ايه رايك فيه؟ مش حلو، مش كويس، يعني تبدو حاجات تافهه، جمعها مع بعض تنور السيلف ستيم يكون منك وصايب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. فاللي بيعمل الاكتيف هو التستوستيرون، واللي بيعمل الاكتيف اتيتيود اخذ موقف اسهل في الميل منه في الميل، ده هنقوله مع السيكولوجي مش مكتوب هنا. تستوستيرون ان الميل ياخذ موقف، يعني طالب يفوت على طالب جديد وتيجي تروح السينما، اقعد روح ليه لا؟ انما طالبه تفوت على طالب جديد تروح السينما؟ اسال دادي. اشمعنى دادي؟ عشان هو اللي عنده التستوستيرون اكتيف اتيتيود. اي خدمة التستوستيرون خلى عقل الميل مختلف عن عقله، وقدنا اثبات اورجانيك، لان واحد ممكن يقول لي الاجريشن اكتر اتيوب مش مقتنع، ولا انا اقتنع بيها ستاتيستيكالي في السيكولوجي، انما بص اللي هيتصرمك ليها جزء من البريك، بتشتغل في الميل بطريقه سايكليك، في الميل بطريقه كونتينوس، يبقى 100% مختلفين. ثالث حاجه، مين بينزل التسكل ديسند اوف تسكل من جنب الكدني للسكروتم؟ تستروه. يبقى ثلاثه بحرف الدي، اللي هو الديفلوبمنت اوف سكندري سكس اورجانز، خدناها اهو، ده اللي خدناها هي سكس ديفرنشيشن، الديفرنشيشن اوف ميل بري، واخر حاجه اللي هي ديسند اوف تس. ارجع تاني بقى الصفحه اللي قبلها، ماسكولايزنج افكتس. ما عشقت مستعشق النظام، خد بالك لان نفس الطريقه هكتب فيها الايستروجين بالظبط بس فيمينايزنج. هقول تاثير التستيرون على البرايمري سكس اورجن اللي هو التست، ثم السكندري سكس اورجنز اي حاجه ما عدا التست، ثم السكندري سكس كاركتر. بالسكندري برايمري سكس اورجن قلنا ان التستوستيرون مهم للسبرماتو جنس، ده انا بتصور لو الطلبة الاوائل ممكن يروح جايب الحتة بتاعت التستوستيرون من هناك وكتبها هنا، اللي هو مهم للماتوريشن، وفي ثلاث حاجات بيخلوه عالي جدا في التست، انه بينتج في التست ممسوك بالاندروجين بايندينج بروتين، وحتى اللي بيخرج بيرجع تاني بالكاونتر كارب، يعني ده في صلب الموضوع بتكتب بس جايب معلومات من حتة تانية، ان انت شرحت ان وات واي التستوستيرون مهم للسبرماتو جنس. نيجي لل سكندري سكس اورجنز، هنا كبرها غلط طبعا، السيمينال فيسكل والبالبوريترال جلاند محتاجه تستوستيرون، البينز والسكروتم والبروستات محتاجه الداي هيدرو تستوستيرون، بس هم كبرها كده. كل مره بقول غلط يبقوا بس حد يعمل يعني يراجع هل صلحوها، لان انا عارف ان بعد ما بقعد اقول الغلطه 60 في الاخر بيصلحوها. البروستيت مش بالتستوستيرون، والا نلغي حاجه في العالم كلها، البروستيت بالداي هيدرو تستوستيرون، عشان كده بيعالجوها بان يدوا الفا ريدكتيز انهبيتور، ما تصلحوهاش اذا كانت تصلحها. الاول بس انا عاوز يعني استاذنكم حاجه، اللي معاه كتاب الدوكراين او سي نس يسلمه لنا لمده 10 دقائق اصوره وارجعه تاني، عشان بس عاوز ابص على لو كانوا غيروا حاجه. لحد معاه كتاب القصه يبقى هديه له دلوقتي حالا، صوروا عن البنت تحت. مين سي ان اس او الدكتور؟ طيب دي الحصه القادمه حد يجيب لي الكتاب، يعني الكتابين هتصورهم او كل الاجزاء بتاعت الترم الثاني صورها واديها لك او اديها لي ثاني، او ادوها لجمال خلوه يصورها وخدوها في ساعتها حتى لو انا مش بتوعها دي، كنت شاكر بيها. فانا عاوز حد بس يعني راجع لي دي صلحوها لا لاني بقالي سنين بقول يا جماعه اللي بتكتبوه غلط البروستات مش بالتستوستيرون بالداي هيدرو تستوستيرون نيجي على سكندري سكس كاركتر ازاي تحفظها مع شفت مثل عشق النظام بصي فاضي هاخد خمس حاجات من فوق لتحت الهير سكين اللارينز البادي كونفيجوريشن وبعدين الديزاير فوق لتحت نيجي على الهير ده كلام بقى الحقيقه جت اسمعه مره واحده ونبقى فوجئت لانه انت لو بصيت حواليك في اللجنه هتلقط الكلام 100% هتلاقي نص المراقبين صنع مصر مش صنع في مصر يعني التستوستيرون بيقلل السكالب هير ده ايه ده يا ابراهيم خد حد بره خالص 100% التستوستيرون بيقلل السكالب هير عشان كده الرجاله تطلع بيزود الفيس ده والبادي هير بعدين نيجي بقى الاهم حاجه البيوبيك هير بتبقى تراينجولار وانت ايبكس ابورس يعني مثلث الايبكس رايح ناحيه الامبرايكس كده انما لو جيت في الفيميل الحصه الجايه هنلاقي كلام بسيط لانه من الحياه الايش بيعمل ايه بيدور السكالب هير مش كده ما بيطلعوش يقلل الفيس ويل بادي هير وبعدين بيوبيك هير نعكس بقى البيوبيك هير هتلاقي المثلث بالعكس القاعده فوق ده شكل بيوبيك هير ان فيميل بالشكل ده فدي سهل طيب نيجي ننزل على السكين التستوستيرون بيزود السيبيشس جلان سكريشن افرازات الغده الدهنيه وعليه الميلز افهم يبقوا اكثر عرضه لحب الشباب من الفيميل الفيميل ايسترون بيقلل السيبيشس جلان لان حب الشباب عباره عن غدد دهنيه ملتهبه هو بيزود افرازات الغده الدهنيه التستوستيرون يبقى يجيب اكني اكني يعني حب ايه شباب لانه بيزود السبيشال جلاند سكريشن طيب نيجي على اللارينكس كلام عارفينه من الحياه مين الحنجره بتاعته اكبر؟ الميل يبقى تسترون بيكبر اللارينكس ليه؟ عشان يطور فوكال كورد وخدناها في الهيرنج اللونج بيدي لو بيتش ما هي كبيره عشان فوكال كورد تبقى طويله فالصوت يبقى لو بيتش نيجي على البادي كونفجريشن ما تيجي ترسم كويس البادي كونفجريشن بتاع الميل التيبيكال يعني مش اللي موجود في مصر يعني هو لازم كتاف عريضه وبلب صغير زي ارنولد شوارزنيجر ناس دي كتاف عريضه قوي والمايوه صغير قوي بالعكس الفيميل بقى الفيميل هتلاقيها الكتاف صغيره والبلب عريض ليه؟ عشان الولاده يعني ليه البلب هو اللي عريض تحت هو اللي عريض؟ عشان ده يساعد الولاده فالبادي كونفجريشن مختلف ده التيبيكال اكشن مش في مصر ليه بقى عشان الرجاله بتاكل فراخ والفراخ حاطين على العلب بتاعها ايسترون عارف ليه؟ الايسترون بيكبر في الفرخ انا بقولك والايسترون ده موجود في حبوب منع الحرب والدوله بتدعم حبوب منع الحرب فمربي الدواجن بيلموا الاقراص بتاعت منع الحرب فالدوله بتنبسط الناس بتستخدم اقراص منع الحرب هو مش الستات اللي بياخدوهم الرجاله يعني يحطموها حطوها على العلب فالفراخ تاخد ايسترو والرجاله تاخد ايسترو فتلاقي الرجاله في مصر بتحلوي خلاص خرا يعني على فكره انا قلت الحكايه دي لمحمد بنيتي اللي هو صاحب من يوم ما انتهى لا يمكن ياكل معانا فراخ يعني اتعقد في عيشته من يوم خلاص يبقى ده البادي كونفجريشن الفراخ طبعا في مصر مليانه عيش عاوز تحلو ركز على الفراخ اللي انا بقول ده كام هتتقاسي بالاخر طيب عن اذنك يا ادم بقى ونفسك يلا في هيدر اللي فوق بس اعلانها دي مش قلنا التست روم بيخلي الميل عنده اكتف اجريشن. وطبعا حاجه مهمه قوي الانفنت الاوبوزيت سكس اللي بيخلي الولاد مهتمين بالبنات هو التست روم والعكس هنقولها مع الايش. يبقى بناخدها خمسه من فوق لتحت هير سكين لارينكس بودي كونفيجريشن اند بيهيفير ايفكت. اوعى تنسى الناحيه الثانيه بدليل شوف ناس لسه ما قلتش وقلبوا الصبر. ما تنساش الاكشن على الجنرال ميتابوليزم بروتين انابوليزم لسه في تحتيها حاجه مهمه قوي. خدش بالك ان طفل مراهق صغير فاجئ اول ما يطلع عنده التستوستيرون تلاقيه طول كروس سبريد وبعد شويه نمو متوقع يبقى دي الاهم يونيو بيرسس هتقولها باسلوب ساخن. مين بيوقف نموك التستوستيرون ومين يوقف نمو البنات الايستروجين. يبقى السكس هرمون تعمل حاجتين تخلي الطفل في المراهقه يطول الاول اول يطول كروس بريد وبعدين يوقف نموه. عشان كده الاغوات اللي هم ما عندهمش تستيرون شالوا من التسكن وطول قوي مفيش حاجه توقف نموه يتميز الاغوات بان هم طول قوي. صح اقرا الصفحه من فضلك احنا قلنا الحته دي. طيب لا ثواني بس اسمع هو لازم الجزء ده حصل من سرع عيني سرع يعني انطلاق التمور على التحديد ولو تاني. طبعا ما اي حد دي برارو عليك انا ما عرفهاش. اي هرمون يعمل بروتين على بوليزم قلت انا القاعدة لازم يعمل سلطة الوبر تنش هلوه ان عمر ما كان البون بروتين بس محطوط فيه كانسر وفصل والماسل مش بروتين بس محطوط فيها جوه كوناتس مبانا صدر. فأدام قلت بروتين على بوليزم لازم تقول منرال ريسينشن. اللي جاي قراعة بقى اللي جاي ده قراعة يعني مريح في الثلاث دقايق الأولى ونمشي. النيبين والاكتيفين ده قراعة طبعا أنا بس عامله عشان يبقى السمر الكامل زي ما اتفقنا ما تذكرش غيره. فالنيبين ده قلنا للمرة الثالثة بيقلل اف اس اتش والاكتيفين بيزود اف اس اتش دي ثالث مرة نقول المعلومة دي. الانيبين تو فورمز A و B كل واحدة منهم تو سب يونتس الفا وبيتا بوليبيب تايب. الاوريجين في الميل بيطلع من التستس. هل في الفيميل انيبين هناخده على الحصة القادمة موجود في الانترال فلويد بتاعة الاوفيريان فوليكل. طب نيجي الاكتيفين فيها حرف اس هيترو دامز يبقى انواع كتيرة هيترو يعني مختلف دامز يعني انواع مختلفة. الريسبتورز موجوده في الامبريو والجونات والبرين والبون مارو. اريكشن وايجاكوليشن نظري غلط يبقى لا زال بقى حاجه زي السبرميشن والكابستيشن لو جت وخدناها مستر فات في الاوتونومي في معظم الكلام. اريكشن الاريكشن ظاهره وعائيه فاسكولار فينومينو تفتح الارتري فالدم يدخل وتقفل الفين فحجم العضو يكبر بس يبقى هي ظاهره وعائيه لضيلات الارتريز والكورستيكت ال فينز. طب مين اللي بيعملها؟ الباراسيمباثيك. طب الباراسيمباثيك اللي بيغذي منطقه البلفس بعصب اسمه بلفيك نيرف من اهميه الاريكشن سموه نيرفاي ايرجنس اللي قلنا بيتاثر في مرض السكر المزمن اكثر مرض يضرب هذا العصب ويعمل العنه عدم المقدره على الانتصاب مرض السكر المزمن يبوظ نيرفاي ايرجنس. طب في نوعين من الفايبرز كولينرجيك فايبر متوقعه بتطلع استايل كولين ما الفرا بتطلع استايل ايه؟ كولين كولينرجيك فايبر بالاضافه لاستايل كولين بتطلع فازو اكتف انستاينال بيبتايد از اي كو ترانسميتر. خد اللي بعدها بقى لكن تصور الانتصاب ده الباراسيمباتيك فيه فايبرز نون كولينرجيك ما بتطلعش استايل كولين انها بتطلع حاجه خدناها السنه اللي فاتت الناتريك اوكسايد اللي هو الاندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور ريلاكس فلما اكتر يدخل فالعضو ينفصل اللي يزود السايكل جي ام بي ويعمل فازو دايلتيشن وتيرمينيتد الاريكشن مين بيعمل شرينكج سيمباثيك. طيب حط لي دايره حوالين الناتريك اوكسايد لان قبل الفياجرا ما تطلع كان ازاي الشخص اللي عنده عنه يعملوا له انتصاب ينوب ناتريك اوكسايد في البينس صور صخره يعني هي فيري بين في البرد فساعات البين نفسه يعمل امبوتنس يعني علاج الامبوتنس ان يحقنوه في البينس بنيتريك اوكسايد عشان يقعد لان دي الفايبرز الاقوى. طيب نيجي للايجاكوليشن القذف هنزود نقطه صغيره عن السنه اللي فاتت ان الميل يطلع مكونات البروستيت والسيمينال فيسيكل والفاس في اليوريثرا يسموه ده ايميشن. هو ده اللي بيعمله السيمباثاتيك الهيستر سبلانتنج نيرف البري ساكرال نيرف، انك تطلع الافرازات دي بره بره، ده يسموه ايجاكوليشن بروبر، وده فولانتري بالبالفو كافيتوزس ماسك. والدليل على ذلك بسيط خالص، ان في طرق منع الحمل هناخدها في الحصص ما بعد القادمه، انك انت كونتس انتربتس يعني الميل لما يعمل ايجاكوليشن يمسك روحه، يبقى اذا يمسك نفسه ما يقدرش يمسك نفسه ساعه ثواني، لان الاكسيتيشن بيخليه في الاخر ايجاكوليت، بس يمسك نفسه ويوزدرو الاورجان ويعمل ايجاكوليشن بره فما يحصلش حاجه. يبقى اذا الايجاكوليشن ما هياش توتالي انفولانتري، في جزء فولانتري لحد اليوريترا، ده بالسيمباثيك اسمه ايميشن، ده انفولانتري، وفي جزء فولانتري فولانتري انك تطلع بره اليوريترا، ده بالبالفو كافيتوزس ماسل. عشان كده الميل ممكن يمسك نفسه قوي ويوزدرو الاورجان ويجاكوليت بره فما يحصلش حاجه. اوعى تنسى دي المعلومه الجديده علينا السنه دي، ان احنا كنا بناخد ايجاكوليشن بالسيمباثيك، لا ده الجزء الاهم الاولاني الانفولانتري الايميشن، لكن بعد كده ال ايجاكوليشن بروبر ده بالبالفو كافيتوزس، ودي فكره الكويتاس انتربتس في منع الحمل. كونتراسبتيف ويد هناخدها، هناخد واحده منهم ليه دي جود لك.